الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له، مع الدرس 45. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب إن كل معروف صدقة. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كل معروف صدقة. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب إن كل معروف صدقة. وهذا فيه بيان لمفهوم الصدقة الواسع، وأن الصدقة ليست مقتصرة على بذل المال وإنفاقه في سبيل الله تبارك وتعالى، بل الصدقة مجالها واسع، كما أن الغني يتمكن من الصدقة على الفقير في المال، فإن الفقير يتمكن من الصدقة على الغني بأنواع من الصدقات، يلقاه بوجه طليق، يعامله المعاملة الطيبة، يساعده في أمر من الأمور، يدعو له، كل هذه من مجالات المعروف وهي صدقة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل معروف صنعته إلى غني أو فقير صدقة، كل معروف صنعته إلى غني أو فقير صدقة. والغني يصنع إليه المعروف بغير دفع المال، وإنما بمجالات أخرى: السلام عليه والدعاء له ومعاملته بالحسنى وغير ذلك من مجالات المعروفة، هي كثيرة معروفة. بل إن كف الأذى عن الناس صدقة، كما مر معنا بذلك الحديث وكما سيأتي. فمجال الصدقة ومفهومها مفهوم واسع، وليست مقتصرة على بذل المال. فإذا هذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليبين من خلالها أن الصدقة تتناول كل معروف، قل أو كثر، صغر أو كبر، كل معروف يقوم به الإنسان فهو صدقة. والصدقة قد تكون متعدية وقد تكون قاصرة، قد تكون متعدية يصل نفعها إلى الناس، وقد تكون قاصرة بحيث يكون نفعها على الإنسان نفسه. وقد مر معنا أن نفقة الإنسان على نفسه صدقة منه على نفسه، بالطعام الذي يشربه والغذاء الذي يتناوله، بالماء الذي يشربه والغذاء الذي يطعمه، هذا صدقة منه على نفسه إذا احتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. إذا مفهوم الصدقة مفهوم واسع، فهو يتناول كل معروف يقوم به الإنسان سواء لنفسه أو للآخرين. وأورد رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل معروف صدقة. كل معروف صدقة، أي كل معروف تقوم به فهو صدقة. التسبيح معروف، التهليل معروف، قراءة القرآن معروف، ذكر الله تعالى معروف، إلقاء السلام على الناس معروف، الدعاء لهم بالخير معروف، كل هذا من الصدقات. الصلاة، الصيام، الحج، كل معروف صدقة، إما صدقة قاصرة أي نفعها يكون مختصا بمن قام بها، أو تكون متعدية يصل خيرها إلى الآخرين ونفعها إلى الآخرين. فكل معروف تقوم به فهو صدقة، إما صدقة على نفسك أو صدقة على الناس، فمفهوم الصدقة واسع، وهذا يدفع الإنسان إلى الجد والاجتهاد في بذل الخير. لأننا عندما نقرأ الآيات التي فيها الحث على الصدقة والترغيب فيها والأحاديث الواردة في هذا الباب تتحرك النفوس، ثم إذا كان الإنسان قليل المال قد يقول هذه الآيات لا نصيب لي منها ولا حظ لأنني ليس عندي مالا أنفقه. ولهذا سيأتي معنا في الحديث لما قال بعض الصحابة، بعض المهاجرين، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، وعندهم فضل أموال يتصدقون به، فذهبوا بأجور الصدقة. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصدقة بالتسبيح، والصدقة بالتهليل، والصدقة بقراءة القرآن، والصدقة بالأمر المعروف، والصدقة بالنهي عن المنكر، إلى غير ذلك من مجالات الصدقة الواسعة التي يفيدها الأحاديث الواردة في هذا الباب. نعم. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثني سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. على كل مسلم صدقة أي واجبة على كل مسلم، وهذه الصدقة واجبة على كل مسلم كل يوم. هذه الصدقة المشار إليها في الحديث واجبة على كل مسلم كل يوم، كل يوم تطلع فيه الشمس، وهي صدقة، صدقة موجبها شكر الله تبارك وتعالى على نعمته على العبد بالصحة والمعافاة والجسم والأعضاء. ولهذا جاء في الحديث الآخر: على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. والسلامة هي المفاصل التي في الإنسان وعددها 360. على كل مفصل من هذه المفاصل وعددها 360 صدقة واجبة كل يوم تطلع فيها الشمس، لأن الله عز وجل لين لك هذه المفاصل ومتعك بهذه القوة وأمدك بها تقوم من فراشك وتنهض صحيحا معافا ممتعا. فيجب عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى بالصدقة عن كل سلامة وعددها 360. عن كل سلامة يجب عليك أن تتصدق كل يوم. فيأتي هنا رغبة الإنسان في معرفة مجالات الصدقة حتى يعمل بها كل يوم ويجتهد فيها كل يوم حتى يتصدق شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ويقوم بهذا الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه كل يوم. قال هنا: على كل مسلم صدقة. على كل مسلم صدقة أي واجبة عليه شكرا لله تبارك وتعالى على نعمته على عبده بالجسم والصحة والمعافاة والأعضاء. قالوا: فإن لم يجد أي لم يجد شيئا يتصدق به من المال، من الطعام، من الغذاء، من الشراب، فإن لم يجد، قال: فيعتمل بيده. فيعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. وهذا فيه الحث على ماذا؟ فيه الحث على الاكتساب والعمل، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يكون كذلك، أن يكون كذلك، أن يسعى في كسب المال وكسب الرزق بحيث ينفع نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام ويتصدق. واليد العليا كما مر معنا في الحديث خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة. ولا يصل الإنسان إلى رتبة اليد العليا إلا إذا اجتهد في طلب الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولهذا ورد نصوص عديدة وآثار عن السلف مفيدة في الحث على العمل والصنائع واكتساب المال. جمع جملة طيبة منها أبو بكر الخلال في كتابه الحث على العمل والصناعة، في كتابه الحث على العمل والصناعة جمع جملة طيبة من النقول التي يحسن بالمسلم أن يقف عليها في الحث على العمل. وأيضا آثار جميلة جدا عن السلف، أورد عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه مر على جماعة من طلبة العلم في المسجد الحرام جالسين، فقال لهم ما قوموا، قالوا ما نصنع، قالوا ما نصنع، قال قوموا اطلبوا يعني عملا تقومون به وتترفعون أو نحو ذلك عن الصدقات التي تمد لكم من الناس، قوموا اعملوا، لا يبقى الإنسان جالسا في المسجد أو في حلق العلم ولا يكون له مجال للعمل والاكتساب وللرزق الذي يأخذه ويكتسبه بنفسه. بل كان سفيان رحمه الله تعالى إذا جاءه بعض طلبة العلم يسألهم، يقول هل لك مجال تكتسب منه مالا؟ فإذا قال نعم مكنه من الدرس، وإذا قال لا قال له ابحث أولا عن صنعة أو عمل تكتسب بها رزقا لك، تكتسب بها رزقا لك. فالشاهد أن هذا الحديث فيه الحث على العمل والاكتساب وبذل السبب في طلب الرزق. والله عز وجل ييسر لعبده أبواب الرزق وأبواب الخير، ويهيئ له من مجالات الرزق ما لا يحتسب. فعلى الإنسان أن يبذل من نفسه ويعطي من وقته في مجالات الرزق المباحة، ويجتهد ويسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر له الرزق، فيكون منفقا من ماله على نفسه ومتصدقا بماله على الآخرين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما قالوا له فإن لم يجد، ليس عنده مال يتصدق، قال فيعتمل بيده فينفع نفسه فيتصدق. قالوا فإن لم يستطع، قالوا فإن لم يستطع، ما المراد بعدم الاستطاعة هنا؟ هل المراد بها الكسل أو العجز؟ وفرق بين الكسل والعجز، وكل منهما يتعوذ بالله تبارك وتعالى منه. لكن ما المراد بقولهم هنا فإن لم يستطع؟ هل المراد لم يستطع كسلا أو لم يستطع عجزا؟ عجزا، لا، ليس عنده قدرة على القيام بعمل أو صناعة من الصناعات. قالوا فإن لم يستطع، أي لعجزه عن ذلك أو لم يفعل ذلك، لعل هذا شك من الراوي. قال فإن لم يستطع أو لم يفعل ذلك، أي فماذا يفعل؟ قال فيعين ذا الحاجة الملهوف، يعين صاحب الحاجة أيا كانت حاجته، حمل متاع، دلالة على طريق، هداية ضال، هذه كلها صدقات يتصدق بها على إخوانه المسلمين. قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يفعل ذلك، يعني لم يتمكن من فعل ذلك ولم يتيسر له، فماذا يفعل؟ قال فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف. هذه أيضا مجالات صدقة يقوم بها ومفتوح بابها أمامه، يأمر بالخير، يأمر بالمعروف، يحث الناس على الخير، على الصلاة، على العبادة، على الطاعة، على بر الوالدين، هذه كلها صدقات يتصدق بها على الناس. قالوا فإن لم يفعل، قال فيمسك عن الشر، قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة، أي تصدق على نفسه. وهذا فيه أيضا احتمال المفتي للمستفتي وصبره عليه وتوجيهه له. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يزال صلوات الله وسلامه عليه صابرا سامعا مجيبا على أسئلتهم، مع أن بعض الناس ربما لو تكرر عليه مثل هذا السؤال قال افعل كذا قال إن لم أتمكن، ودله على أمر آخر قال افعل كذا وإن لم أتمكن، افعل كذا وإن لم أتمكن، قد ينفذ صبره، يمكن يقول أنت ما في شيء تستطيع، كل ما ذكرت شيء تقول إن لم أفعل، فقد ينفذ صبر الإنسان. فهذا فيه احتمال النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم أفعل فإن لم أستطع، ومثل هذا كثير في سنته صلوات الله وسلامه عليه، وهو من الشواهد والدلائل لقوله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال حدثني أبي أن أبا مراوح الغفاري أخبره أن أبا ذر رضي الله عنه أخبره أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال أرأيت إن لم أفعل؟ قال تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال أرأيت إن لم أفعل؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل. والحديث تقدم معنا قريبا في باب معونة الرجل أخاه ومضى شرحه هناك، وأعاده المصنف رحمه الله تعالى هنا لأن فيه ذكرا لأنواع من الصدقات التي يقوم بها الإنسان من عتق الرقاب وإعانة الضائع أو أن يصنع لأخرق يساعد الأخرق الذي لا يستطيع صناعة أو يكف الناس من شره، هذه كلها من مجالات الصدقة وأبوابها. نعم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثني مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة وبضع أحدكم صدقة. قيل في شهوته صدقة؟ قال لو وضع في الحرام أليس كان عليه وزر؟ ذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. عندك ذلك. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، وجاء في بعض الروايات أن فقراء المهاجرين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، والمراد بأهل الدثور أي أهل الأموال، أصحاب الأموال ذهبوا بالأجور. لماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم فذهبوا بالأجور. وهذا أيضا داخل في حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الثواب والأجر وعنايتهم به وبحثهم عنه وحرصهم على عدم تضييعه وتفويته وتنافسهم فيه. فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، أي يزيدون علينا بالصدقة بفضل المال، ونحن ليس عندنا من المال إلا ما يكفينا ويسد حاجتنا، ليس عندنا فضل مال نتصدق به مثلهم. فعرضوا للنبي عليه الصلاة والسلام هذه المسألة، فبين عليه الصلاة والسلام أن مجال الصدقة أعم من الصدقة بالمال وأشمل. فالصدقة بالمال صدقة، وأبواب البر الكثيرة ومجالات المعروف العديدة كلها صدقة. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، قال أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ الله فتح لكم أبواب الصدقة ويسر لكم سبلها وهي كثيرة، جعل الله لكم مجالا تتصدقون، فاجتهدوا في البذل واجتهدوا في الصدقة، المجال مفتوح أمامكم واسع. أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ ثم بين لهم ذلك، قال إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة. وهذا تمثيل وليس حصر، التسبيح صدقة والتحميد صدقة والتهليل صدقة وقول لا حول ولا قوة إلا بالله صدقة وتلاوة القرآن صدقة والأمر المعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة وإعانة الضال صدقة وإغاثة الملهوف صدقة، إلى غير ذلك من مجالات الصدقة الكثيرة، وهي صدقات متعدية أو قاصرة على صاحبها. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك ودلهم عليه، وذكر عليه الصلاة والسلام من أمثلة الصدقة، قال وبضع أحدكم صدقة، البضع الفرج، بضع أحدكم صدقة، يعني عندما يأتي الإنسان شهوته مع أهله هذه صدقة، وتكتب له حسنة وأجر ويثاب عليها عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر اندهش منه الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام وبضع أحدكم صدقة، يعني أن يأتي الرجل شهوته مع أهله فيكون صدقة ويؤجر على ذلك ويثاب عند الله سبحانه وتعالى. قال وبضع أحدكم صدقة، قيل في شهوته صدقة، حتى الشهوة التي تكون من الإنسان لأهله وإتيانه لهم هذه صدقة يؤجر عليها وتكتب له في حسناته. فذكر لهم عليه الصلاة والسلام قياسا عظيما في هذا الباب نبههم من خلاله على الحكم، قال لو وضع في الحرام، لو وضع في الحرام، يعني هذه الشهوة لو كان صاحبها وضعها في حرام ماذا يكون عليه؟ أليس يكون عليه وزر؟ يأثم ويعاقب؟ إذن إذا كف نفسه عن الحرام ومنع نفسه من الحرام ولم يضعه إلا في الحلال كتب له أجر، فكما أنه إذا وضعها في حرام كتبت عليه وزرا وإثما، فكذلك إذا وضعها في الحلال كتبت له أجرا وثوابا. فباب الصدقة واسع، وجاء في بعض الأحاديث حتى اللقمة يضعها في زوجته مداعبا لها مباسطا لها، يضع اللقمة في فيها تكتب له في ميزان حسناته صدقة وأجر يثاب عليها عند الله. ففضل الله سبحانه وتعالى واسع، كل تحركات الإنسان يحتسبها عند الله فيصبح يتحرك في صدقات لا حد لها ولا عد وأجور لا تحصى. ولهذا ينبغي على الإنسان وهذا سبق التنبيه عليه، ينبغي على الإنسان أن يحتسب عند الله سبحانه وتعالى نفقته على نفسه في طعامه وشرابه، نفقته على ولده، نفقته على زوجه، يحتسب مداعبته لولده وتربيته لهم، يحتسب مداعبته لأهله، كل الأعمال الخيرة الطيبة النافعة المفيدة كلها يحتسبها عند الله سبحانه وتعالى، فتكتب له صدقة يثاب عليها عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إماطة الأذى. قال: حدثنا أبو عاصم عن أبان بن صمعة عن أبي الوازع جابر عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: أمط الأذى عن طريق الناس. الحديث الماضي قال: أليس كان عليه وزر، عندي لفظ الحديث: فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إماطة الأذى أي عن الطريق، وإماطته أي إبعاده عن الطريق وتنحيته عنه، يرى أذى في طريق الناس فينحيه، يبعده عن الطريق رحمة منه بالناس وإحسانا إليهم. وعقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة بعد قوله: باب إن كل معروف صدقة، تنبيها على أن على مجالات من مجالات المعروف المتنوعة، فمن مجالات الصدقة إماطة الأذى عن طريق الناس، وهذه صدقة عظيمة وثوابها عند الله سبحانه وتعالى عظيم، وسنقف على شاهد ذلك في حديث يأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: باب إماطة الأذى. وأورد رحمه الله حديث أبي برزة الأسلمي قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: أمط الأذى عن طريق الناس. قبل السؤال: من هو السائل؟ حتى نعرف أيضا حرص الصحابة على الثواب ودخول الجنة. السائل أبو برزة الأسلمي وهو صحابي تقدم إسلامه وأمد الله سبحانه وتعالى في عمره، فقاتل مع علي رضي الله عنه الخوارج، وشاهد غزوات متقدمة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، ورجل صاحب أعمال وجهاد وبذل وطاعات، ثم يأتي ويقول للرسول عليه الصلاة والسلام: دلني على عمل يدخلني الجنة، دلني على عمل يدخلني الجنة. هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الجنة وأسباب دخولها ومعرفة الأعمال الموصلة إليها وتنافسهم في هذا المجال. قال: دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: أمط الأذى عن طريق الناس. أمط الأذى عن طريق الناس، فإماطة الأذى عن طريق الناس من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة، وهو من شعب الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وإذا نظرنا إلى أحوال المسلمين في هذه المسألة، مسألة الأذى في الطريق، نجد أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم يضع الأذى في الطريق، وقسم يدع الأذى في الطريق، وقسم يميط الأذى عن الطريق. وهذا أكمل أهل الإيمان في هذا الباب. وإماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق هو ناشئ عن رحمة في قلب هذا الذي أماط الأذى عن الطريق، عن رحمة في قلبه عظيمة للمسلمين وحب لبعد الأذى عنهم، فأماط الأذى عن الطريق. ليس الحكم مرتبط فقط بعملية الإماطة، قد يميط الإنسان أذى عن الطريق لكونه في طريقه لم يحتسب معونة الناس وإبعاد الأذى عن طريقهم، وإنما لكونه في طريقه يميطه، يقول: لأنني سأرجع ليلا أخشى أن أقع فيه فيميطه. هل هذا مثل من رجل مثل رجل القسم الذي هو يرفع الأذى عن طريق الناس، يرفع الأذى عن طريق الناس لا بد فيه من الاحتساب عند الله جل وعلا. ومن خلال صور تعرض يتبين لنا الأمر. لو أن شخصا أماط الأذى محتسبا لئلا يضر هذا الأذى مسلما، هذا واحد. آخر أماط الأذى قال لأنني سأرجع من هذا الطريق بالليل حتى لا أقع فيه ولا يؤذيني، لم يفكر في المسلمين ولم يفكر في بعد الأذى عنهم، وإنما شيء يتعلق بشخصه ونفسه. وقسم آخر رأى أذى في الطريق ورأى جماعة من بعيد يرونه، فقال لنحي هذا الأذى عن الطريق حتى يحمدوني هؤلاء ويقولون هذا يبعد الأذى تتكون لي عندهم. هل هؤلاء يستوون؟ ولهذا من أماط الأذى عن طريق الناس محتسبا عند الله جل وعلا يرجو بذلك ثواب الله رحمة منه بالمسلمين، هذا له ثواب عظيم. سيأتي في الحديث حديث أبي هريرة الآتي. نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: مر رجل مسلم بشوك في الطريق فقال: لأميطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما، فغفر له. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل بشوك في الطريق، أي في طريق المسلمين، فقال: لأميطن هذا الشوك، ما هي العلة؟ لماذا؟ قال: لا يضر رجلا مسلما، هذا هو السبب. وهذا أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فهذا يدلنا على فضل الإخلاص ومكانته وعظم شأنه، وأن الأعمال تتفاوت في مكانتها وأجرها وثوابها بحال الإنسان مع الإخلاص لله جل وعلا في عمله. قد يميط الإنسان الأذى رياء فلا يكون في عمله الصالح ولا يغفر له به، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، فلا يثاب على ذلك، إنما يثاب إذا كان بهذا العمل محتسبا. فهذا يدلنا على فضل الإخلاص ومكانته وأنه أساس قبول الأعمال. هذا يذكرنا بقصة المرأة البغي التي رأت كلبا يلهث فنزلت في بئر وملأت خفها ماء وأمسكت خفها بفمها وقدمته للكلب فغفر الله سبحانه وتعالى لها. هذا العمل قامت به مخلصة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، تبتغي بذلك ثوابه جل وعلا. فإذا هذه الأعمال الصالحة أعمال البر والإحسان ثوابها مترتب على قصد التقرب والاحتساب بذلك عند الله جل وعلا، أن تفعلها متقربا بها إلى الله تطلب بها ثواب الله، لا تفعل رياء ولا تفعل سمعة ولا تفعل من أجل محمدة الناس، وإنما تفعل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى واحتسابا لنيل ثوابه جل وعلا. قال: لأميطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما فغفر له، أي غفر الله سبحانه وتعالى له ذنبه بهذا العمل الصالح الذي قام به محتسبا ثوابه عند الله جل وعلا طالبا إبعاد الأذى عن المسلمين لئلا يضرهم. وتأمل هنا، إذا كان من كف أذاه عن الناس لم يؤذهم، فكفه لأذاه من أسباب دخوله الجنة، فكيف بمن هو أعلى من هذا وأرفع من ذلك يميط الأذى؟ مر معنا حديث ذكرته وقول النبي عليه الصلاة والسلام: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، أي من الأذى. كف الأذى من أسباب دخول الجنة وموجبات دخولها، فكيف بمن علت همته وسمت مكانته في هذا الأمر، فلم يقتصر على كف الأذى بل أماط الأذى عن سبيل المسلمين وطريقهم. تتناول أحاديث التي فيها إماطة الأذى عن الطريق، كما أنها تشمل الأذى الحسي مثل الأشواك والقاذورات التي تكون في طريق المسلمين، أيضا هي بعمومها تتناول إبعاد الأذى المعنوي عن طريق المسلمين في عبادتهم لله سبحانه وتعالى، وذلك بتحذير من البدع والضلالات التي هي نوع من الأذى في طريقهم تحرمهم من التواب وتحول بينهم وبين نيل الأجر من الله سبحانه وتعالى. فالتحذير من البدع والأهواء والضلالات والآثام والمعاصي، هذا كله من إماطة الأذى عن طريق المسلمين. قال حدثنا موسى قال حدثنا مهدي عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن. ثم ذكر أو ختم هذه الترجمة بحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرضت علي أعمال أمتي، أي أنواع الأعمال التي تقوم بها أمته، الأعمال الحسنة والأعمال السيئة، ليس الذي عرض أفراد الأعمال ووقوعها من المكلفين، وإنما عرضت أنواع الأعمال: الصلاة، الصيام، الصدقة، البر، الإحسان إلى غير ذلك، وأيضا الأعمال السيئة. عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، عرضت الأعمال الحسنة والأعمال السيئة. يقول عليه الصلاة والسلام: فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق. فهذا وجده عليه الصلاة والسلام في محاسن الأعمال، أن الأذى يماط عن الطريق، فهذا يفيد فضل إماطة الأذى عن الطريق، وأنه من محاسن أعمال أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وجدت في مساوئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن، والنخاعة هو البصاقة والبلغم، يكون في المسجد ولا يدفن، أي يترك مؤذيا للناس، فهذا من مساوئ الأعمال. وشاهد هذا الحديث في الترجمة الأخيرة إماطة الأذى عن الطريق، أن إماطة الأذى عن الطريق من محاسن أعمال أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله جل وعلا أن يلهمنا جميعا الصواب، وأن يوفقنا لسديد القول وصالح العمل، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له.